فكل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. مر عام هجري وبدأ عام جديد، فأسأل الله أن يجعله عاما سعيدا علي وعليكم وعلى أبنائنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا. عام جديد، عام سعيد، أسأل الله عز وجل أن يبسط في آجالنا وإياكم حتى نلقاه بحسنات كثيرة وأن نلقاه بغير ذنب، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد عودة الحجيج وانتهاء موسم الحج، كأن العام ينتهي ومعه حسناته، ليبدأ عام جديد بحسنات جديدة ونوايا جديدة. وقد لقي بعض السلف شيخه في الطواف ففرح بلقياه، فقال له: شيخي عظني. فقال له: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا ثم انتظر أن يشرح له الشيخ الآية فلم ينطق، فقال له: يا شيخ عظني. فكرر الآية ولم يزد، فقال له: شيخي عظني. فكرر الآية ولم يزد، فبكى وأجهش وقال: وعظتني فأبلغت. أحبابي، إن الله عز وجل يمتن علينا بمرور الأيام ومرور الأعوام، حتى إن هذه الآية كانت من ورد عمر بن عبد العزيز في صباحه ومسائه. اللهم ذكرنا بأذكار الصباح والمساء، اللهم أعنا على أذكار الصباح والمساء، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا على كل حال. فكان يقولها إذا أصبح ويقولها إذا أمسى. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كفى بهذه الآية وعظا وزجرا لعباد الله. أفرأيت إن متعناهم سنين، مرت سنة متعك الله فيها بما لا يحصى من النعيم، عينك هذه تطرف كل يوم 23,000 مرة. قلبك ينبض كل يوم ما يزيد عن 100,000 مرة. صدرك يشهق ويزفر كل يوم 23,000 مرة. كبدك ينقي كل يوم ما يزيد عن 150 لترا من الدم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ في كل عام فتنة كبرى، محنة كبرى، امتحان كبير على مستوى الأمة، وربما على مستوى الأسرة زلزال عائلي، زلزال اقتصادي، زلزال يهز الناس. والله يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وظيفة شهر الله المحرم قبل الصيام التوبة، وظيفة كل سنة وانت طيب كل عام وأنتم بخير التوبة والتذكر ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اذكروا الله، اذكروا نعمه الأولى، اذكروا آلاءه، اذكروا ألطافه، اذكروا تفاصيل النعم التي مرت في عامكم. أولا يرون أنهم يفتنون، لماذا نفتن؟ نفتن لنتذكر النعم التي فتنا فيها. لم يكن يعلم أن في فمه أسنان حتى آلمته، لم يكن يعلم أن في أحشائه كبد حتى وجعه. اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. لم يكن يعلم فضل الحاضرين حتى غابوا. اللهم رد لنا الغائب يا رب، اللهم رد لنا كل غائب يا أرحم الراحمين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع لنا غائبنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. لم يكن يعلم فضل ماله حتى أنفقه، لم يكن يعلم قيمة زوجته حتى بلي فيها، لم يكن يعلم فضل والديه حتى قهر بالحرمان من أحدهما أو من كليهما. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، ركز انتبه، الفتنة تقول لك اذكر النعم التي لم تفتن فيها. ألم نحفظ معا يا أحباب كلمة عمر بن الخطاب، كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما ابتليت ببلية إلا شكرت، شكرت الله فيها أنها لم تكن في ديني ولم تكن أكثر من ذلك، وأنني ألهمت الصبر عليها وأنني أرجو ثوابها. هذه الأربعة العمرية زاد عليها أهل السلوك فقالوا وأن هذا البلاء من حبيبي عز وجل وأن هذا البلاء ليس خالدا. حتى الفتن، حتى الآلام، حتى الوجع فيه نعم، أنه ليس في ديني، أنه ليس أكثر من ذلك، أنني ألهمت الصبر عليه، أنني أرجو ثوابه، أنه من ربي الذي أحبه، وأنه بلاء ليس خالدا. أولا يرون أنهم يفتنون؟ ألا ترى صحتك؟ ألا ترى رصيدك؟ ألا ترى ظروفك؟ أولا يرون أنهم يفتنون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. عندك كم سنة؟ هل تحب هذا السؤال؟ هل تكره هذا السؤال؟ إن كنت أقل من 20 سنة فإنك تحب هذا السؤال، تحب أن تتباهى أنك تكبر. وإن كنت أكبر من 40 أو 50 سنة فإنك لا تحب هذا السؤال وتكره أن يعرف الناس أنك تكبر. والذي ينبغي أن تعلمه أن هذا السؤال مطروح يوم القيامة في يوم الفضائح يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، ستسأل عن عمرك. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ عندك كم سنة؟ والذي يسألك رب العالمين ذو العزة والجبروت: استعد، احفظ عمرك، احفظ سنواتك، فإن الله سائلك عن سنين عمرك. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. استعد بالجواب عن سنين الحياة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ سيسأل الله عز وجل عن السنين. لماذا؟ لأنه كرر فيها النعم، لأنه كرر فيها الابتلاءات، لأنه نوع فيها النعم، لأنه نوع فيها الابتلاءات، كلها تفيقك. بلاء غريب، لم يكن في حسبانك أبدا أن تصاب بهذا الابتلاء. غريب، ابتلاء غريب، ألم عجيب، ألم مفاجئ. الله يهزك، الله يذكرك به بألم لا يشعر به إلا قلبك، بحزن بلغ من العمق صميم ضلوعك، الله يقول لك: إلجأ إلي، أذكرني، أشكرني، أحبني، خذ الموعظة مني. يعظكم الله. ويا أحباب، ربكم جميل، رحيم، كريم، بر، ودود. وانظر لهذا الحديث لتترجم ألمك فرحا. هذه الخطبة عنوانها: عام جديد عام سعيد إن شاء الله. وخذ البشرى وقل: قبلت البشرى. بشراك أن أمرك كله خير. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فألمك خير، والله خير، وجعك خير، والله خير، حزنك خير، مرضك خير، الظلم الذي أصابك خير، الصدمة خير، كلها رحمات لكننا لا نفهم، كلها نفحات لكننا لا نعقل. اسمع وافرح يا متألم لقول النبي المعلم: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. لا وجع بالمجان، لا صدمة بالمجان، لا خذلان بالمجان، لا فقر بالمجان، لا مرض بالمجان. قال عليه الصلاة والسلام: إن لك ما احتسبت. قال عليه الصلاة والسلام: ليودن أهل العافية اللي صحته كويسة، ليودن أهل العافية اللي ولاده كلهم دكاترة ومؤدبين ومن أهل القرآن، ليودن أهل العافية اللي عربيته أحسن موديل وأصره أحسن أصر، لا يودن أهل العافية أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا. كان يتمنى مرض أيوب وعقوق ابن نوح وألم يحيى والمنشار على رأسه وطرد عيسى عليه السلام وخوف موسى، لتمنى كل الابتلاءات أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل أهل البلاء. أهل البلاء هم السعداء لو كانوا يحمدون. قل الحمد لله. لا، افتح بقك قول الحمد لله. الحمد لله. لا، هاتها من قلبك قول الحمد لله. لا، احس بيها وقول الحمد لله. لا، انويها وقول الحمد لله. طب اسمع دي. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. قولي الحمد لله بقى. لا الإملاء قوي، قولي الحمد لله. قولي الحمد لله علشان سيئاتك تطيش من الكفة التانية، الحمد لله. قولي الحمد لله علشان البلاء يزول، الحمد لله. قولي الحمد لله. الحمد لله. عام جديد، عام سعيد. سعيد على أهل البلاء أولا، سعيد بأوجاعه أولا. العلم، العلم فقط، العلم يحول النكد لفرح. العلم، العلم يجعل العبادة لذيذة. العلم، العلم هو الذي يجعلك حين بدأت حفظ القرآن أن تختمه. العلم الذي يحفظ هكذا ليشارك الناس ليملأ وقته سيمل. لابد أن تفهم لماذا تحفظ، لماذا تتعلم. لابد أن تعمل بالعلم، لابد أن تفهم وترى أثر تجديد الطاعة على حياتك لتثبت. افهم الحياة تلتذ بآلامها قبل نعمها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله القريب المجيب. الحمد لله الذي يحول الحال إلى أحسن حال. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله وصفيه ومولاه، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. فكيف نجعل العام الجديد 1445 عاما سعيدا؟ كيف نجعل هذا العام الجديد عاما كله سعادة ورضا؟ سر السعادة يا أحباب في الرضا وقرة العين بالله. إن الطمع عذاب، عذاب معجل يسلطه الله عز وجل على أهل الدنيا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما الخمر صرفا بأذهب للب الرجل الحازم من الطمع. أكتر شيء في الدنيا يخلي الإنسان سكران الطمع. آفة الآفات الطمع، طمعان أعمى لدرجة أن تعريفه في الطب النفسي في اضطرابات الشخصية السيكوباتية أنه لا يتعاطف، بيبص لأمه متصعبش عليه. الإنسان السيكوباتي يرى ضحيته فلا يشفق عليها. سر التعاسة، سر القسوة، سر الغباوة في الطمع. الإنسان الطمع ينظر إليك شوفك بكام، تسوى كام، انت كام، انت كام، انت بكام، ديتك كام. تعيس، طماع، غبي، لا يفهم الحياة ولا يكسب في حياته إنسانا أبدا ولا زوجه، وهو لا يريد أن يكسب أحدا. أبأس أهل الدنيا الطماع، وأسعد إنسان في الوجود القانع قرير العين، لدرجة أنه يتصدق على من هو أغنى منه ويغض بصره وهو لا يملك، يعطي وهو لا يملك. الراضي أسعد إنسان في الوجود. ثم كيف نجعل هذا العام عاما سعيدا؟ والجواب: بالبر والصلة وترك القطيعة. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا شباب، يا عشرينيين، يا ثلاثينيين، يا شباب، يا ابن 15 و16 و17 و18 و19، مبروك البطاقة، مبروك الرخصة، انت كبرت. اسمع الكلام بتاع الكبار، خلاص انت مش طفل. وانت صغير كان الشيخ بيقولك: من ربك؟ من خلقك؟ اين الله؟ انت كبرت، اسمع الكلام اللي يتقال للكبار. شفت الدنيا، شفت الوجود، شفت الشمس، شفت القمر، شفت النهار، شفت الليل، ده قضاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عارف يعني ايه وبالوالدين إحسانا؟ سئل ابن سيرين: هل يعظ الرجل أباه؟ قال: فقط إذا كان يرضى منه ذلك. لو أبوك حيقبل منك النصيحة، مش في السجاير، مش في النظر للنساء، لا، في الشرك، في الكفر، لو أبوك بيسجد لصنم تفتحش بقك تنصحه إلا لو حيقبل النصيحة. مش حيقبل النصيحة تتنطط تشوف هتجيبها ازاي. يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، واخفض لهما جناح الذل. عارف ليه؟ أتدري لماذا؟ لأن والدك ووالدتك غاية ما يريدون منك في الدنيا، تخيل، أن يراك وأن يشمك. كل اللي ماما عايزاه منك بس تشوفك بس. وتحفظون قصة المرأتين اللتين اختصمتا عند داود عليه السلام في ولد، هذه تقول ولدي وهذه تقول ولدي، فأمر بالسيف ليقصه بينهما، فصمتت المرأتان حتى جاء السيف، فصاحت إحداهما وقالت اتركه لها ليس ولدي هو ولدها أنا كذبت. فحكم به لها لعلمه أن الأم غاية ما تريد للولد فقط أن تراه، قال الله فرددناه إلى أمه كي تقر، بس بس بس مش عايزة بس لأنها تشوفه، كي تقر عينها ولا تحزن. أما الأب فلا يريد حتى منك أن يراك، كفاية يشم ريحتك بس من بعيد إن أنت كويس. ولما فصلت العير قال أبوهم، ربنا ما قالش قال يعقوب، مش قال نبي الله يعقوب، لا مش النبوة اللي قالت، الأبوة اللي قالت، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. أبوك عايز بس بس يشم إنك كويس بس، كل ما في الأب والأم معروف، إحسان عطاء. لماذا؟ قال بعض السلف في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا، قال يا ولدي إن الله رضيني لك فلم يوصني عليك ولم يرضك لي فأوصاك علي. ربنا ما قالش وبالأبناء إحسانا، عشان مش محتاجين يتقال لهم. عايز 1445 يكون يوم عام سعيد، اجعله عام الذل لأبي وأمي. تفهم البر غلط، ما ياخدكش العشم وتناديه باسمه، ما ياخدكش العشم وترد عليها، ما ياخدكش الغرور انك هتسمع الكلام في وقت انت محدده. اخرج، اوعى تقول انا عارف الصح من الغلط قدام ابوك وامك. اخرس، اوعى تنطق في وش ابوك تقول انا عارف انا بعمل ايه. اقطع لسانك قبل ما تقول لامك اسكتي. زار بعض السلف المقابر فكان يسمع من قبر نهيقا، فاتهم سمعه فبات في القرية، فأصبح يسمع فيها في ذات الوقت من كل يوم نهيقا، فسأل عن ذلك فقالوا له ألا تعرف قبر فلان العاق؟ دخل بيته سكرانا، فكان كلما دخل البيت وقالت له أمه ألا تنتهي، فكان يقول لها إنما أنت كالحمار انهقي كما تنهقين. فمات وصار يسمع من قبره كل يوم هذا النهيق. قال الله أن اشكر لي ولوالديك. رب العزة جعل شكرهما بجوار توحيده وشكره، ولم يقل أن اشكر لي ولوالديك الصالحين، ولم يقل أن اشكر لي ولوالديك المؤمنين، لأنهما أداة، لأنهما سبب، لأنهما طريقة خلقه. ومن الذي خلقك؟ الله وهما وسيلته. ثم كيف نجعل عام 1445 عاما سعيدا؟ بالصلة، صلة الأرحام والعفو والمسامحة. كفاية بقى نكد، كفاية انتقام، كفاية حسبكم من الخصام، اجعلوه عام الصلح والمسامحة والعفو، فإن الله عز وجل يحب القلب الأبيض العفو. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ، شوف واحد كنت انت اللي صاحب حق وبيغلط فيك، والعافين عن الناس يعني انت تقدر تحرمه، تقدر تمنعه، تقدر تنتقم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ان يطلع عليك فيراك تكرم من يؤذيك كما تكرم من يعطيك. حالة حالة من خواص الناس، كلام ده مستوى رفيع. اللي ما يقدرش يعمل الكلام ده خد فكرة اشتري بكرة، خد فكرة ان في ناس كده يكرمون من يؤذيهم. كان احمد بن حنبل له ورد في محبسه يستغفر لجلاده، من يعرف يعملها؟ السعداء، اسعد الناس في 1445 الذي يفعل الخير. يا احباب، كلما سمعتم تهديدا اقتصاديا، كلما بلغكم تخويفا من تعويم، من غلاء، من دولار، من شح بنزين، من شح كذا، اعلموا انه اعلان غلاء الصدقة. تعالوا نخرج كلنا من هذه الخطبة بعنوان واحد: عام 1445 عام الصدقة، عام فعل الخير، عام المعروف، عام السقيا. إنها فرصة. الجو الحار الآن، الجو الحار في هذه الأسابيع فرصة، فرصة عظيمة جدا. انقطاع الكهرباء وشح التكييفات والمراوح فرصة عظيمة لك، أن سقيا الماء الباردة أجرها عظيم. كل يوم إزازة مية ساقعة صدقة، كل يوم فعل خير على قدر ما تستطيع في تبريد الحر على الناس، مظلة، تكييف، مروحة، شباك بحري، كلمة طيبة في الناس الذين يعانون في الحر. عام 1445 عام الصدقة، عام فعل الخير. اجعل هدفا قبل ذي الحجة 1445 تكون قد تصدقت بمبلغ كذا. قال الله عز وجل: الذين في أموالهم حق إيه؟ حق إيه؟ معلوم. عايزين نتفق على تارجت، عايزين نتحاسب على هدف، حق معلوم للسائل والمحروم. عام 1445 عام السعداء بالصدقة. خليهم خلي الهري والكلام والتخويف ورعب الفقراء أكثر ما هم مرعوبين، يؤدي إلى أمراض مجتمعية، شيوع جريمة، تفكير في السرقة، وكاميرات المراقبة لم تحل المشاكل. الحل في صنع الخير وبذل المعروف والعطاء. عود بناتك على الصدقة، عود أولادك على الصدقة، عود إخوانك على الصدقة وفعل الخير وصنع المعروف. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، عايز فلوس كام وتقول ربنا أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أكتر واحد مديون في المسجد يبقى مديون بكام؟ قال الله: كلا، لا، الحساب ده غلط. أسعد واحد فينا مش بعربيته، مش بفلوسه، مش بعياله. أسعد واحد فينا مش بالشهادة، كلا. أسعد واحد فينا اللي هيصيف فين، كلا. قال الله كلا. كلا على إيه؟ على حساب أكرمه بالفلوس، أهانه بالفقر. ربنا قال كلا. أمال إيه يا رب؟ أمال نحسب الدنيا إزاي؟ أمال السعادة تتحسب إزاي؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. احنا النهاردة في المسجد 1000 واحد، النهاردة 1000 جروب، كل واحد يعمل جروب جمع صدقة، كل واحد. قال الله ولا تحاضون على طعام المسكين، كلنا في رقابنا أمانة الحض على طعام المسكين. كل واحد يحض على طعام، اتكلموا عن الصدقة، انشروها، حببوا الناس في فعل الخير وصنع المعروف، اغنوا الناس وأغيثوهم. ومن أدخل السرور على الناس جزاه الله سرورا. الجزاء والإحسان إلا الإحسان. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، ما نقص مال من صدقة. أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما سعيدا بالتوبة من الذنوب، وأن يجعله عاما سعيدا بالصيام المحرم وإدراك أكثر أيام الفضائل صياما. أسأل الله أن يجعله عاما سعيدا بالحج المبرور والعمرات الكثيرة. أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما سعيدا بفعل الخير الكثير. اللهم اجعله عاما سعيدا ببرنا لوالدينا وبر أبنائنا لنا. اللهم اجعله عاما سعيدا بصلة الأرحام. اللهم اجعله عاما سعيدا بتأليف ذات بيننا وفعل الخير والحض على المعروف والصدقة. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نأمل يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.